لا يحل للزوج أن يعضل زوجته، لا هو الذي يطلقها ولا هو الذي يمسكها. يمهل ستة أشهر كالإلاء، يمهل ستة أشهر كالإلاء، لأن الله جل وعلا حدد أربعة أشهر كالإلاء، لأن هذا آخر أمد له. بعد الأربعة أشهر من حقها أن تطالبه، إما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يطلق. الله جل وعلا قال للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فهذا آخر أمد. فإن أراد الإمساك كان العضل منه، كان العضل لا منها، بمعنى ليست ناشزة غير متمردة على زوجها. أما إذا كانت متمردة على زوجها هذه ليس لها نفقة. أما إذا لم تكن متمردة هو الذي يريد إرغامها، لا هو الذي يطلقها ولا هو الذي يمسك المعروف، فإنه يطالب شرعا النفقات الأربعة أشهر الماضية. أما إذا كان في مشكلة بينهما وهي التي رأت الذهاب لأهلها إلى الذهاب، فليس لها عليه سبيل حتى في النفقة، لأن هي الإجراءات. والأصل في الشارع ألا تخرج نصر المرأة، لكن واقع الناس اليوم كذا في الشارع، المرأة حتى لو طلقت المرأة طلقة واحدة المفروض تبقى في البيت لعل الله يحتسب بعد ذلك أمرها، وبقاء في البيت أدعى إلى الرجعة بخلاف ذهاب وخروج عن المنزل، هذا يؤجل الصراعات. ويأتيها أختها أمها عمتها أخوانها يقول ما تريدين منه، فارقي عوضك ولا خيرا منه، ثم بعد ذلك يغيرون في صدرها حتى يحصل الطلاق. والشرع واضح، لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة، فلا يحل للمرأة أن تخرج ولا يحل لزوجها يخرجها. اللهم تخرج الزيارة وترجع، لو طلق تبقى زوجتها إلى أن تمضي ثلاث حيض، وعادة ثلاث حيض تكون بمقدار ثلاثة أشهر. وما في صورة تفضلت بذكرها يوضع له أمد أربعة أشهر، هذا لا يلزم شرعا، يلزم شرعا إما أن يراجع بالمعروف ويحسن بالمعروف وينفق بالمعروف، وإما أن يطلق وليس له سبيل عليها ويكون يعضلها ويدعها. اللهم الناجز لها حساب خيرا.